إنسان. وش اللام؟ الألف. ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمرو بن أبي عمر قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة ولا عمر؟ لا طيب. قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالا في التفسير أقوال روي ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجب يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي الزناد عندكم الزيادة زناد عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى والله تعالى ذكره وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله. طيب، هذه أربعة أقسام: تفسير تعرف العرب من كلامها، وهو ما يعرف باللغة العربية مثل الكهف والعرش والسرر والمنضودة والطلح وما أشبه ذلك. والثاني تفسير لا يعذر أحد من جهالته، وهو تفسير ما يجب اعتقاده أو العمل به، كتفسير قوله تعالى أقيموا الصلاة، يجب علينا أن نعرف وش معنى إقامة الصلاة التي أمرنا بها. وكذلك ما يجب علينا اعتقاده كالإيمان بالرسل ونحوهم، فإنه لا يعذر أحد بجهالته. والثالث تفسير يعلمه العلماء مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بذلك من الأحكام، فإن هذا ما ليس كل أحد يعرفه وليس واجبا على كل أحد، بل هو فرض كفاية. وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو قد، كما جاء في بعض ألفاظ الأثر مثل العلم بحقائق صفات الله عز وجل وكيفيتها، وكذلك العلم بحقائق ما أخبر الله به عن اليوم الآخر وعن الجنة والنار وما أشبه ذلك مما لا يمكن أن إدراكه. فهذا من ادعى علمه فإنه كاذب، لأنه لا يعلمه إلا الله. نعم، انتهى. نعم، عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه ظاهرة ولا منقول. هذا مهم، دي قاعدة تعتبر. وبعده فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحاب معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحاب معاني القرآن